عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الدنيا إلا أن تعلم، رواه أبو داود والنسائي وهذا لفظه والترمذي وصححه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة، رواه البخاري. فهذان الحديثان فيهما نهي عن أنواع من البيوع معروفة بهذه المسميات في عهدهم رضي الله عنهم. فالمحاقلة قيل إنها بيع الزرع في الحنطة، بيع الزرع في وهو في سنبله يباع بالحب، والمزابنة تكون كذلك لكنها في الثمار، بأن يباع الرطب على رؤوس النخل بالتمر، أو يباع العنب وهو في شجر بالزبيب. وهذا كله من أجل خوف الوقوع بالربا، باعتبار أن هذه أموال ربوية، ومن شرط المبايعة في الأموال الربوية التحقق من المساواة، التحقق من المساواة كما جاء في حديث عبادة بن الصامت، النهي عن بيع التمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والذهب والفضة إلا مثلا بمثل ويدا بيد. فالجهل بالمماثلة كالعلم بالمفاضلة كما يقول أهل العلم، إذا جهل التساوي والتماثل بينها فكأنه كانت بينها مفاضلة. فلذلك احتياطا وخوفا من الوقوع بالربا نهى عليه السلام عن المحاقلة. فلا يجوز لصاحب مثلا الزرع أو التاجر الذي عنده حبوب من أرز مثلا أو بر أو شعير أو ذرة يأتي لصاحب الزرع يقول أنا عندي كذا طن من الحبوب المخزنة فأنا أعطيك إياها وأشتري زرعك الذي قد يعني يجنى قبل بعد شهر أو شهرين أو ما إلى ذلك. هذا لا يجوز، لأن الزرع في سنبله ما نعرف مدى مساواته لهذا البر أو الشعير الجاهز المعروف كيلا. وهكذا المزابنة، التمر بالرطب أو الزبيب بالعنب الذي في شجره. فنهى عليه الصلاة والسلام عن المحاقلة والمخابرة. والمخابرة بعضهم فسرها بأن وهي مأخوذة من الخبير وهو الزارع أو المكاري، فهذا بأن يشتري مثلا شيء من الزرع يعني غير معلوم أو بل معين منه، بل معين أو يستثني أشياء، فهذا ممنوع منه لأنه قد يقع تصيبه آفة أو شيء من ذلك فيتلف عليه. ونهى عن المحاقلة والمخابرة والمزابنة وعن الثنية، وبعضهم يقول الثنية، الثنية الاستثناء من الاستثناء. فما يجوز أن تبيع شيء وتقول استثني منه شيء مجهول إلا إذا كان معلوم. فإذا بعت شيء مهما كان من إبل من أنواع الماشية من الحبوب وقلت إلا ثلثه إلا الربع، فإذا كان ليس مالا متماثلا فإن الاستثناء في هذه الحالة يقع فيه نوع من النزاع. إذا كانت إبل أو غنم ففيها جيد وفيها الرديء وفيها كذا وكذا، أما إذا كان معلوم قلت أستثني هذا الجمل من هذه الإبل أو هذه الناقة أستثنيها أو هذا القطيع من الغنم أستثني من شيء معين معروف معلوم بصفته أو عدده، فإذا كانت الثنية معلومة فلا حرج، أما إذا كانت مجهولة فهي مدعاة للنزاع فلا يجوز. وحديث أنس كذلك وبهذا المعنى، زاد فيه المخابرة، المخابرة وهي كذلك بمعنى بيع الزروع، بيع الزروع مثل ما في المحاقلة والمزابنة. والمنامسة والمنابذة هذه مثل بيع الحصات فالملامسة يقول أي شيء لمسته فهو عليك بكذا. وقد يكون في ليل في ظلماء، وبعضهم يقول إذا لمست هذا الثوب، إذا لمست ثوبي يكون هذا معه ثوب وهذا الآخر معه كذلك، أو هذا معه سلعة والآخر معه سلعة، فيقول إذا لمستها فهي عليك بكذا. فهو يعلق الحكم بشيء لا أثر له وبأمور هي يعني أقرب إلى نوع من القمار. والجنابة من النبذ والرمي، يقول أي شيء رميته عليك فهو عليك بكذا، مثل بيع الحصات، فهي بموع فيها غرر فلذلك منع منها لأنها فيها غرر أو يكون فيها ربا. فهذه أنواع من البيوعات، إما لأنها مضمنة الربا أو لأنها مضمنة الغرار. السلام عليكم.